بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، قم يا أخانا فاقرأ الحديث الأول. الأحاديث تحفظ يا إخواننا إن شاء الله، الأحاديث التي نقرأها من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام تحفظ إن شاء الله، من أجل أن نأخذ الحديث حفظا وشرحا وفقها وفهما، وأنت كطالب علم يفيدك هذا جدا. فإذا الأحاديث تحفظ. تفضل. عن أبي عمرو الشيباني قيس بن سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: صليت على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. أحسنت، جزاك الله خيرا. فمن يقول أنا؟ نعم، عندك أيها الأخير أنت. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، من يقرأ الحديث الأول فليقل: ها أنا ذا. نعم، أنت قم، قم اقرأ. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، عندك يا عبد الحفيظ، قم. الأول والثاني. من الغلس. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، نعم، قم يا أخانا المصراتي، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم يا أبا إسحاق، قم. أين أبو إسحاق؟ قد رأيته، قم. الحديث الثاني حديث عائشة. ثم يرجعنا. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، التسميع الأخير، فمن يقول أنا؟ نعم، قم يا ولد، قم، أو قوما. أنت الحديث الأول وهو الحديث الثاني. رضي الله عنه قال سألت أحسنت. وفي الحديث وقد فاتنا التنبيه على هذا في قوله أي العمل أحب إلى الله إثبات صفة المحبة لله عز وجل يحبهم ويحبون فاتنا هذا التنبيه. نعم اقرأ الحديث الثاني. أعد نساء من المؤمنات في وجوبها أقرأ انتهى انتهيت متلفعات او متفاعلات. نعم اقرأ. ها ايش قال؟ متلعفات. لا يا بني متلفعات. أحسنت جزاك الله خيرا. اجلسا. نعم السؤال الكبير عند من؟ قم يا عامر فإن لم تجب فعند جارك. أول وقت صلاة الفجر ما هو؟ الغلس. غلس إيش؟ أول وقتها ما هو؟ نعم صح طلوع الفجر الصادق. ووقته الغلس يعني اختلاط ظلمة الليل بضياء الفجر. وهل المبادرة بفعلها أو لا؟ التبكير التغليس أم الإسفار؟ نعم منهم من قال التغليس ومنهم من قال الإسفار. وأنت مع من؟ مع الذين قالوا بالتغليس وهم جمهور العلماء. أحسنت دليلك. عبد المهيمن اللهم حوالينا لا علينا. ولا أنت لها؟ أنت لها. كان يصليها بغلس والفجر كان يصليها بغلس. صح واحد. طيب وهو قول جمهور العلماء التغليس أفضل. نعم من الأدلة على أن أول وقتها أفضل والتبكير بأول وقتها أفضل. نعم والحديث جاء في البخاري ما هو؟ كان يصليها بغلس ذكر هذا. نعم قم يا عبد المهيمن أكمل. قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. قول الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا من الكتاب من السنة. والحديث الذي بالباب نعم هنالك شاهد أيضا أنه كان يبكر في الحديث نفسه. نعم قم. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس ذكر. حديث الباب ذكر عبد المهيم ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. نعم حديث أبي برزة صح. أحسنت. كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا، يعني يخرج من الصلاة حين يعرف الرجل جليسا. إذن فمتى يبدأها؟ هل في وقت اختلاط الظلمة بالضوء أم بالضوء؟ لا، في اختلاط الظلمة بالضوء، وهذا يدلك على أن التغليس هو الأفضل. وكان أحسنت، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا في دليل أنه يبتدئ صلاته في وقت الغلس، لأنه كان يطيل صلاته وكان يخرج من الصلاة حين يعرف الرجل جليسة. هذا فيه دليل واضح على أن التغليس هو الأولى والأفضل، وهو أول وقتها. أحسنت. يبقى السؤال الكبير، أن تجلس جزاك الله خير وأنتم اجلسا. السؤال الكبير، فمن يقول ها أنا ذا؟ عندك يا أخانا قوم رافع يدك. الذين قالوا إن الإسفار أفضل من هم؟ أبو حنيفة ومن معه. ما دليلهم؟ حديث رافع بن خديج عند أبي داود والترمذي، ما لفظه؟ أسفروا بالفاجر فإنه أعظم لأجوركم. هذا فيه طلب الإسفار، فما هو تخريج الحديث؟ ما فهمه أو تأويله؟ يعني أنت مع أبي حنيفة أم مع جمهور العلماء؟ طيب ماذا تفعل بهذا الحديث؟ المراد تحقق طلوع الفجر ودخول الوقت، وليس المراد أن ينتشر الضوء. أحسن. هذا كلام من؟ تأويل الحديث بهذا الفهم تأويل من؟ قم. صح. وأيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا رحمه الله الواديعي خرج الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ثم فسر الإسفار بأنه تحقق طلوع الفجر. طيب، آخر وقت صلاة الفجر ما هو؟ آخر وقتها صلاة الفجر مع الدليل. فمن القائل ها أنا ذا؟ قم. الذي على الحائط قم. طلوع الشمس هو آخر وقتها. الدليل على هذا، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. أحسنت. هذا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر. قم. وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. أحسنت. المراد بالفجر، هل هو الفجر الأول أم الفجر الثاني؟ من القائل ها أنا ذا؟ نعم. قم المتكئ على السارية. قم. الفجر الثاني. وهل تعرف فروقا بينهما؟ الأول ماذا يسمى؟ الفجر الكاذب. هذا الفجر الكاذب يبتد طولا من الشمال إلى الجنوب، ربما ننخدع به، وبعد طلوعه يزداد ظلمة، والصادق عرضا من الشرق إلى الغرب، وبعد طلوعه يزداد ضوءا ونورا. أحسن، جزاك الله خيرا. طيب، ووقت صلاة الظهر ما هو أول وقتها؟ صلاة الظهر ما هو أول وقتها؟ قم قم يا بني أنت قم. أول وقتها زوال الشمس. ماذا تريد بزوال الشمس؟ ما هو زوال الشمس؟ زوالها يعني من إزالتها، ألا تبقى هنالك شمس. إذا ما المراد بالزوال؟ عندما يصير ظل كل شيء مثله، هذا ما هو زوال الشمس، هذا خروج وقت صلاة الظهر. نعم يا بني، إجابتك فيها ما فيها. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ قم. هو زيادة الظل بعد تمام نقصانه، صح. هذه ساعة الزوال، هذه ساعة الزوال، والزوال هو انحراف الشمس عن كبد السماء ناحية الغرب. وقد قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، والمراد هنا زوال الشمس، انحراف الشمس عن كبد السماء ناحية الغرب، وهو زياد الظل بعد تمام نقصان، يظل ينقص ينقص ينقص حتى يصل إلى نقطة يقف. هنا الشمس أين؟ في كبد السماء. إذا تحرك بعد تمام نقصانه صار ساعة الزوال، وهو الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الظهر. بقي ما الدليل على أن أول وقت صلاة الظهر هو الزوال؟ الدليل، نريد أدلة. أخوكم قال أن أول وقت صلاة الظهر هو الزوال، إجابة صحيحة، وعرفنا ما معنى زوال الشمس. نريد الآن الأدلة. عندك شيء؟ ما عندك شيء اجلس، عندك شيء قل. يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة هي شدة الحر. اجلس، الله يحفظك. نعم، عند الأخير قم يا صاحب النظارة. قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوال الشمس عن كبد السماء ناحية الغرب. طيب، من السنة أيوة حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر حين زالت الشمس، صح هذا. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وهو في صحيح مسلم. طيب، وحديث أبي برزة الذي سيأتي معنا وفيه حين تضحض الشمس، كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس. تضحض الشمس ما معناها؟ زوال الشمس، يعني تزول عن كبد السماء. أحسنت يا أخانا. طيب، وقت الظهر إذا زالت الشمس محل إجماع أم هنالك خلاف بين العلماء؟ من يقول أنا؟ عندك يا أخانا النحوي قوم. هو محل إيش؟ إجماع. من نقل الإجماع؟ من نقل الإجماع؟ والله ما أظن أننا ذكرنا. خطير هذا. انظر إلى القائلين ها أنا ذا، جمع غفير. أخوكم النحوي لا يحضره اسم من نقل الإجماع. ابن المنذر، نعم نقله ابن المنذر صح. وأيضا قل النووي صح. وأيضا ها الطحاوي صح، مذكور الطحاوي نعم. طيب هذا أول وقت صلاة الظهر، فآخره ما هو؟ احنا هذا اخذناه ولا ما اخذناه؟ اخذناه. طيب اذا كان ظل شيء مثله غير ظل الفيل. احسن، اذا كان ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال. قلنا ما هو فيء الزوال كي لا يشكل عليك، اخبرهم يا اخانا النحوي ما هو فيء الزوال. إذا وضعنا عودا على أرض مثلا، على أرض مستوية، فإننا نحسب يعني طول العود، يعني إذا زاد الظل، النقطة التي عندها يبدأ الظل هو إذا كان طول الظل يساوي طول العود زائد ال يعني أي ظل، الأول ولا الثاني؟ هي مجموعة الظلال الآن. الظل الآن نصبنا هذا الشيء الشاخص المستوي على أرض مستوية، وبدأ الظل يتناقص شيئا فشيئا فشيئا إلى أن وقف في نقطة ما. هذا المقدار الذي بقي يعني زائد طول العود، زائد طول العود صح. نعم هو يعني أن يساوي الظل مثله، يعني شيء طول الرجل مثلا يساويه، ولا نحسب في الزوال الأول صح، الذي زالت الشمس وهو موجود صحيح. أحسن، إذن آخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال، هذا قول جمهور العلماء. أدلة هذا ما أدري، إحنا أخذنا هذا أو لا؟ نعم ما أخذنا. طيب اجلس، إذن يبدأ الدرس الآن. إذن آخر وقت صلاة الظهر هو مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال. الظل الذي يبقى، القدر الظل الذي يبقى هذا لا ندخله في الحساب، عرفتم؟ يتناقص الظل شيئا فشيئا حتى يصل إلى نقطة يثبت، يبقى شيء من الظل هذا وفي الزوال، هذا نحسبه أو لا نحسبه؟ لا نحسبه. يستمر وقت الظهر إلى أن يصير، ألم نقل أنه ازدياد الظل بعد تمام نقصانه، يبتدأ يرجع فيزيد أو لا؟ يزيد يزيد يزيد يزيد حتى يصل إلى أن يكون ظل الشيء مثله. هنا خرج الظهر أو لا؟ خرج الظهر ودخل وقت صلاة العصر، هل بينهما وقت منفصل؟ ها؟ في بينهم؟ قد قال بعض العلماء بوجود وقت فاصل، والحق أنه يدخل وقت العصر مباشرة بعد وقت الظهر وليس بينهما فاصل. يعني إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار ظل الشيء مثله أو مثليه. الجواب مثله، سوى في الزوال نحسبه. الجواب لا نحسبه. طيب، آخر وقت صلاة الظهر من حيث الأدلة، ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو في صحيح مسلم، وهو يكثر الاستدلال به، يكثر الاستدلال به، ولولا أن المصنف قد اشترط أن تكون الأحاديث من الصحيحين لكان عمدة في الباب، لكان عمدة في الباب. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. إذن متى ينتهي؟ إذا كان ظل الرجل كطوله، يبتدئ وقت الظهر من زوال الشمس، يخرج إذا صار ظل الشيء مثله. إذا كان ظل الشيء مثله، إذا كان الظل متر يكون الشيء الشاخص متر، واضح؟ إذا كان متر ونصف، متر ونصف. فهمتم أو لا؟ يعني الآن ماذا يفعل المؤذن إذا صار يحسب؟ المؤذن إذا صار يحسب الزمان ينظر لهذا الشيء الشاخص بعدما تناهى نقصان الظل، يعني ينقص شيئا فشيئا يصل إلى نقطة، صح؟ وبعدها يطلع يزيد، يحسب المسافة من النقطة هذه إلى أن يصير ظل الشيء مثله ويخرج منه في الزوال. عرفتم الآن؟ يعني الآن بفي الزوال مثلا متر وعشرة، واضح؟ والشاخص الآن معنا متر، صار مثله، صار مثله لأننا سنخرج العشرة فيطلع متر مع متر، واضح؟ واضح أو لا؟ هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلى العصر حين كان ظل الشيء مثله، ثم صلى العصر حين كان ظل الشيء مثله. واضح الآن؟ هذا في حديث ابن عباس في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذن عندنا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وعرفنا أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس، وقوله بالهاجرة يعني في شدة الحر، الهجير، الهجير يعني ساعة الزوال. وقد تقدم معنا أن الظهر تصلى في أول وقتها ما لم يشتد الحر، حديث أبي هريرة، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يدلك على أن السنة في صلاة الظهر حين الحر وشدة الحر هو تأخيرها أو تقديمها؟ تأخيرها، هو تأخيرها. طيب، قال هنا: والعصر والشمس، والشمس نقية. ما معنى نقية؟ صافية، يعني ليس فيها صفرة. عرفتم الآن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس فيها اصفرار؟ الجواب لا، نقية من الاصفرار، نقية من الاصفرار، بياض فيها، بياض. ولا يصليها وقد اصفرت الشمس، لا يصليها وقد اصفرت الشمس، وعلى هذا يكون أول وقت صلاة العصر هو قم أنت أخونا المتكئ. أحسن، إذا صار ظل الشيء مثله. السؤال الكبير، فما هو آخر صلاة وقت صلاة الظهر؟ توافقون أو تخالفون؟ الذي يوافق يرفع يده. يقول أخوكم إن أول وقت صلاة العصر أن يصير ظل الشيء مثله، وأن آخر وقت صلاة الظهر أن يصير ظل الشيء مثله، توافقون أو تخالفون؟ الذي يوافق يرفع يده. قد حظيت بإجماع يا أخانا، أين تحصل عليه في هذا الزمن؟ أحسنت، تفضل اجلس. نعم، قم يا أخانا أيمن قم. ما الدليل على أن أول وقت صلاة العصر أن يصير ظل الشيء مثله؟ الحديث الذي بين أيدينا أنه صلى العصر والشمس نقية. حديث عبد الله بن عمرو العاص في عند مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، وصلاة جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به العصر. أي عندما كان ظل الشيء. أحسن، إمامة النبي صلى الله عليه، إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، عرفتم؟ وهذا يدلك على أول صلاة العصر. استريح. طيب، ما هو آخر وقتها؟ عرفنا الآن أول وقتها، نريد أن نعرف آخر وقتها. آخر وقت صلاة العصر معنا الآن شقان، الوقت الاختياري والوقت الضروري الاضطراري. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس، عرفتم الآن؟ يعني الشمس لا تزال بيضاء أكمل نقية. يصلي في أول الوقت عندما يصير ظل كل شيء مثله، جيد، ويكون لا يزال الوقت اختياريا، ووقتها المرغب فيه والمستحب ما دامت الشمس ماذا؟ بيضاء نقية. إذا اصفرت ما بقي إلا الوقت إيش؟ الضرورة. إذا قال قائل ما هو وقت الضرورة؟ عندنا امرأة حائض فطهرت، جيد، عندنا مجنون قد فاق، عندنا صبي قد احتلم، عندنا نائم قد استيقظ. وصلت؟ وصلت؟ أعدها، قم أنت مستريح على هذا الكرسي. عندنا مجنون إذا فاق. ليش بدأت بالمجانين؟ خلينا مع العقلاء. عندنا نائم إذا استيقظ. نائم استيقظ. عندنا حائض إذا طهرت. عندنا امرأة حائض طهرت. مريض إذا فاق. مريض قد بارئ، صح. طفل قد احتلم. يا لقلك الله يهديك، من طفل قد احتلم بينهم مسافة تنقطع دونها أعناق الإبل. عدل عبارتك، عدل. طفل قد بلغ يجلس. نعم، من القائلها؟ أنا ذا. قم أعطيني العبارة المصوبة، أعطيني العبارة المصوبة لأخيك. أخيك يقول طفل قد بلغ، من الطفولة إلى البلوغ، هذا هو عصر السرعة. نعم، كيف؟ إيش قال؟ الصبي إذا احتلم. ما معنى احتلم يا أخانا أنت؟ قم. احتلم يعني رأى رؤيا في المنام قم. الحدث الأكبر حدث إيش؟ الصبي إذا احتلم ما معنى احتلم؟ يعني بلغ بالاحتلام، صح، أحسن، تفضل. والنفساء في معنى الحائط، صح. إذن المريض إذا برئ، الصبي إذا احتلم، الحائض إذا طهرت، المجنون إذا فاق، والنائم إذا استيقظ، والناس إذا تذكر، طيب، والناس إذا تذكر، والكافر إذا أسلم، والكافر إذا أسلم. أحسنتم، جزاكم الله خير. والمغمى عليه إذا أفاق، والمغمى عليه إذا أفاق. نعم، ها، نعم، تفضل. أيوة، إذا برئ بمعنى أنه تأخر بسبب المرض، فإذا عوفي يعني كان مريضا في شدة المرض، حال الشمس كانت نقية، لم يستطع أن يعجل بالصلاة، نقول أنت إذا عوفي تصلي ولو بعد اصفرار الشمس. اصفرار الشمس يا بني، الشمس هو قرصها، قرص الشمس، عرفت؟ طيب، إذن آخر وقت العصر الاختياري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس، لكن عندنا دليل على أن لها وقتا آخر نهايته، من أتى به فله درهم، من أتى به فله درهم. أين الباحثون عن الدراهم؟ أنت من الباحثين على الدراهم أو الأجر؟ تريد تأخذ درهم تتصدق به؟ قم أعطي درهم يا أيها. نعم، ها؟ اجلس، ضاعت عليك الدراهم، ونرجو أن يثيبك الله على نية التصدق بها. نعم، من القائلها؟ أنا ذا من هذه. قم يا صاحب الإمامة، قم، نريد دليلا على أن آخر وقت العصر. أحسنت، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، صحيح. إذن هذا يدل على أن هذا آخر وقت صلاة العصر، الضروري أو الاختياري؟ الضروري، يعني لا يجلس المرء ينتظر غروب الشمس بين قرني شيطان ثم يقوم يركعها أربعا أو يصليها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تلك صلاة من؟ تلك صلاة المنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، إذن العصر لها وقتان، وقت اختياري وهو السنة وهو هدي محمد صلى الله عليه وسلم في تأدية هذه الصلاة، أن يصليها ولا تزال الشمس نقية بيضاء، صح؟ يعني ما لم تصفر الشمس. ووقت الضرورة وهو قبل غروب الشمس، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومثلها من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن السنة، السنة يا أخانا، أنت هذا الأخ، السنة في صلاة العصر التبكير تعجيل الصلاة أم تأخيرها؟ تعجيل الصلاة. لو أتيت بالدليل فأنت تعرب أنت قم تعرب أنت قم ها أخوكم لا يعرب أنت اجلس. نعم قم يا صاحب النظارة قم. أخونا نسيت اسمه لا صاحبنا ها؟ أخونا محمد السعدي. نعم أنت مبتدأ، الأولى مبتدأ والثانية خبر. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم رجعنا إليك. أنت تقول يستحب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، هكذا تقول؟ لو أتيت بالدليل فأنت وهو معنا الدليل في الكتاب نفسه، فانظروا في الحديث، انظر يا عبد المهيمن في الحديث. عرفت الحديث بعد النظر أو قبل؟ ها؟ قبل. إذن اجلس أنت، قم يا عبد المهيمن. متأكد قبل ما تنظر؟ يلا. اجلس يا عبد المهيم. أرأيت أنني شككت في أنك ستجيب؟ نعم قم يا أخانا حسين سلام، قم. أخوكم حسين سلام من الإخوة المشرفين، هكذا؟ كيف هو معكم؟ طيب؟ والأب الحنون جيد؟ طيب يا أخانا حسين، يستحب تعجيل صلاة العصر، هكذا دليلك؟ دليلك الشمس نقية. ما في أحد يعطي دليل هكذا يا خالد حسين، كيف دليلك الشمس نقية؟ أخوكم حسين يقول الله أعلم. تفضل استريح. أين بقية الإخوة؟ أخونا عبد الحميد الزروق أين هو؟ قم. ما هو الدليل على استحباب تعجيل تأدية صلاة العصر في أول وقتها؟ أخوكم عبد الحميد يقول لا أعلم. نعم عندك يا أخانا قم. لا ذاك صحيح، والعصر والشمس نقية، لكن معنا دليل أصرح في هذا أو من الأدلة وهو قوي وصريح. قم يا أخانا التونسي قم. يصلي العصر والشمس مرتفعة حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة ويرجعون والشمس ما لها حية، هذا يدل على أنه يبكرون في أداء صلاة العصر. أحسنت يا أخانا جزاك الله خيرا. حديث أبي برزة يا إخوة. طيب إذن قال هنا في الحديث والعصر والشمس نقية هكذا، والمغرب إذا وجبت، صلاة المغرب إذا وجبت، ما معنى وجبت؟ نعم لكن مع الدليل على معنى وجبت. طيب من عنده؟ قم يا أخانا قم. ذاك الأخ الذي وأنت ما في إلا أنت قم، لا هذا رافع أصبعك قم اجلس أنت أنت اجلس الأخ الذي وراك. نعم وجبت بمعنى غربت بمعنى سقطت الشمس، سقط قرص الشمس دليلك على أن وجبت بمعنى سقطت، فإذا وجبت جنوبها صح بمعنى سقطت. أحسن. طيب نعم وجبت بمعنى سقطت وغربت. عشرة خمسة لون أزرق داو، داو أزرق. عشرة خمسة، خمسة أربعة ستة، خمسة تسعة خمسة. صاحب السيارة إن شاء الله ينظر إلى هذه السيارة. طيب إذن غروب الشمس هو غياب قرص الشمس نصفه أو ربعه؟ الجواب كله. لا يتحقق الغروب إلا بغروب قرص الشمس كاملا. لو غاب القرص وبقي أثره نلتفت إلى الأثر؟ لا، المهم أن غرب أن القرص قد غاب كله عن الرؤية في أرض مستوية. طيب وأيضا الإجماع من العلماء على أن أول وقت صلاة المغرب هو غروب الشمس. في حديث عمر بن الخطاب إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. الأدلة في هذا كثيرة. حديث جابر في الصحيحين كان يصلي المغرب إذا وجبت، ما معنى وجبت؟ سقط قرص الشمس. وحديث بريدة ثم أمره فأقاب بالمغرب حين غربت الشمس، وهذا في مسلم. وحديث أبي موسى فأقام بالمغرب حين غربت أو حين وقعت الشمس. إذن حديث أبي موسى عند مسلم، وحديث بريدة عند مسلم، وحديث جابر في الصحيحين كان يصلي المغرب إذا وجبت، وهنا بين أيدينا والمغرب إذا وجبت. إذن دليل على أن صلاة المغرب أولها أو أول وقتها غروب الشمس، وآخر الوقت هو ذهاب الشفق الأحمر. هذا هو آخر وقتها، وهو بداية وقت صلاة العشاء. نعم ها حسب بريدة. طيب إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وقلنا أن الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، والعصر والشمس نقية صافية لم تدخل عليها صفرة، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقلنا أن هذا وقتها الاختياري. أما الوقت الضروري والاضطراري نعم هذا هو. والوقت الضروري قلنا إيش؟ ما لم تغرب الشمس. وبينا مدى الضرورة في قولنا الصبي إذا احتلم، أو الحائض إذا طهرت، أو النفساء في معنى الحائض، أو المجنون إذا أفاق، أو النائم إذا استيقظ، والمغمى عليه إذا أفاق، الكافر إذا أسلم، والناس إذا تذكر، والقائم حتى يجلس. اجلس. نعم لا هذا ليس من أردنا أن نقول الأخ يجلس. طيب قال والمغرب إذا وجبت، وقلنا معنى وجبت نعم يعني غربت الشمس سقط قرصها. طيب والعشاء أحيانا وأحيانا. بدء وقت صلاة العشاء هو آخر وقت صلاة المغرب، وهو إذا غاب الشفق. وجاء في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن وقت العشاء من غياب الشفق، واختلف العلماء هل هو الشفق الأبيض أم الشفق الأحمر، والراجح ما هو؟ الشفق الأحمر، لأن البياض يمتد، البياض يمتد إلى منتصف الليل، تجد السماء فيها بياض في بعض الأوقات، لكن المراد بالشفق هو الشفق الأحمر. وهذا تدل عليه أيضا لغة العرب، فإنهم يقولون للشيء المصبوغ بحمرة أنه شفق. فوقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل على قولين لأهل العلم، فمنهم من يرى أنه يمتد إلى طلوع الفجر، ومنهم وهو الراجح أن وقت العشاء إلى منتصف الليل ما لم ينتصف الليل، في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو الراجح. إذن وقت العشاء آخر وقت العشاء هو منتصف الليل، وليس يمتد إلى الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم شأنه في صلاة العشاء كما سيأتينا أنه يستحب تأخيرها أو تقديمها. الجواب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة عند هذه الساعة، وقد رقد النساء والصبيان، مما يدلك على استحباب تأخيرها. لكن الإمام يلحظ حال المأمومين، الناس يرى اجتماعهم هل يبكرون أو يتأخرون، وهذا فيه من الفقه أن الإمام أيضا يلاحظ هل يطيق المأمومون إطالة الصلاة أو لا يطيقون. فالناس يختلفون، قد تكون في مسجد به طلبة العلم والشباب القوي المندفع، فتستطيع أن تقوم بالسنة على خير قيام، وقد يكون في المسجد الكبير والمريض وذو الحاجة وبعض الناس من عوام المسلمين ممن لا يفقهون كثيرا من الأحكام الشرعية، تأتي وتصلي بهم جزء مثلا، نقول في الركعة الواحدة حزبين، أو دعني أقول حتى حزب، تصلي بهم حزب في ركعة، هل يطيق الناس هذا؟ الجواب: لا يطيقونه، ولربما ينفرون عن المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال معاذ غضب النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. لكن هذا التخفيف أمر نسبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف ليس المراد أن تنقر الصلاة ناقرا، فإذا قلنا لك ما هذه السرعة في الصلاة تقول قد قال النبي من أما الناس فليخفف. لا، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يصف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لم أرى أخف صلاة ولا أتمها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي، أخف صلاة ووصفها أيضا بالتمام، وصفها بالتمام، لكن أن تنقر الصلاة نقرا ثم تقول إنني أدعو إلى التخفيف، لا، أنت تدعو إلى التهاون في تأدية الصلوات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن يترفق في دعوة الناس. ومرة ونحن في دار الحديث بدماج جاء شخص يزور أخا له عندنا من الليبيين طالب، فلما وصل كان قد اقترب وقت صلاة المغرب وكان لا يصلي، فدعوناه للصلاة فاستجاب وذهبنا جميعا وهو معنا من عوام الإخوة الذين جاءوا هناك يزور أخاه. المهم دخل معنا في صلاة المغرب، وقد قدر الله عز وجل أن يصلي الإمام بسورة الأعراف كاملة. أحمد المصابي قال الله أكبر وبدأ في قراءة سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، ونحن نعرف أنه سيأتي عليها كلها لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المغرب بسورة الأعراف. وأحمد الوصابي في مكان فيه طلبة العلم، فهم يطيقون تأدية السنة بل ويحبون هذا، وهذا الأخ قد ابتلي بلاء عظيما حتى إن بعض الطلبة قد تعب وجلس، وحصل من الإرهاق لبعض الطلبة وهم شباب في السن، والشيخ إذا سلم أحمد الوصابي كان يبتسم ويضحك لأنها مثل هذه الأمور تأتينا فجأة فيعني يحصل استغراب. خرجنا وخرج هذا الشاب معنا، فقلنا يا أخانا كيف حصل معك؟ هل جلست؟ قال كيف، عيب يا رجل. كيف ما قولها قال تلين تميتها. المهم بعض العامة ولا يدري عن أمور من كثيرة، لكن هو اعتقد أنه إذا صلى فصار يصبر حتى أتى على آخر الصلاة وهو قائم. فنسأل الله العظيم أن يثبته على الخير، لكن لا شك أن هذا من جملة الابتلاء أن تكون أول صلاة يصليها في حياته مع سورة الأعراف. احنا ايش اللي جابنا إلى هذا؟ إطالة الصلاة صح. إذن الإمام ينبغي أن يلحظ أحوال المأمومين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أبطأوا أخر. وفي ملاحظة أحوال الناس والذي يطيقون، على أن الأمر إذا كان في حال قدرة الناس وتحملهم فإن الأولى في صلاة العشاء أن تؤخر أم تقدم. أنت قم. تؤخر إلى قبل طلوع الفجر، إلى قبل منتصف الليل صح، إلى قبل منتصف الليل أحسن. تفضل استريح. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وهذا فيه دليل على التغليس في صلاة الفجر، وقد تقدم معنا هذا. قال الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. بقي وقت كم؟ بقي نصف. طيب نأخذ إذن الحديث الذي بعده. قال عن أبي المنهال سيار ابن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، سيار ابن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المكتوبة، المكتوبة بمعنى المفروضة، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى فريضة، يصلي المكتوبة أي المفروضة. الصلوات المفروضة يا بني كم عددها؟ قم أنت. 5. وقد كانت هذه الصلوات الخمس أول ما فرضت كانت 5 أو أكثر؟ كم؟ مش قادر تعدهم هلبة؟ اجلس عند صاحبك، قم. كانت 50 صلاة، فخففت عن هذه الأمة إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة. أحسن. يصلي المكتوبة، فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، لأنها في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمى به صلاة الظهر، ومن هنا كان في ترتيب بعض العلماء هي الصلاة الأولى. كان يصلي الهجير، وهي عبارة عن شدة الحر بعد الزوال، وقلنا أن السنة إذا اشتد الحر هو الإبراد، التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس. ما معنى تضحض الشمس؟ تزول عن كبد السماء إلى الغرب أو إلى الشرق؟ إلى الغرب. وقت الإبراد إلى قبيل صلاة العصر. حين تضحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ماذا تستفيد من هذه؟ أنت قم. يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، لا تزال بيضاء نقية، ماذا تستفيد؟ تستفيد التعجيل بأداء صلاة العصر في أول وقتها. أحسن. ونسيت ما قال في المغرب فيه تحري الصحابي، وأنه لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بما يعلم، وأنهم عدول أمنا على شريعة الله عز وجل بتعديل الله لهم، وفيه أن الراوي قد ينسى ما سمع هكذا، بل قد يحدث وينسى، ولذلك ألفت كتب في من حدث ونسي. طيب، نعم، مالك يا خان النحوي؟ نعم، ممكن يكون التابعي، صح. نرجع ننظر، كان يصلي الهجيرة التي تدعونا الأولى. نعم، الظاهر أن التابع هو الذي يقول هذا. قال: ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم، فإنهم كانوا يسمون العتمة، والله عز وجل قد سماها صلاة العشاء. ومع هذا جاء في الحديث: لو يعلم الناس ما في الفجر وصلاة العتمة العشاء. فقال العلماء بكراهية تسميتها العتمة، ليس للتحريم. لو يعلم الناس ما في هاتين الصلاتين الفجر والعتمة أي صلاة العشاء، فهذا يدلك على أن الأولى أن يقال لها صلاة العشاء لا يقال العتمة، هذا الأولى والأفضل والمستحب. والعرب قد كانت تسميها العتمة الأعراب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وقلنا أن هذا الاستحباب يراعى فيه أحوال الناس. العقرب يستحب، هذا السياق إيش عندك؟ يستحب، نعم يستحب. طيب، إذا السنة والمستحب هو تأخير صلاة العشاء إلى قبل منتصف الليل التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة أي صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسة وفيه أنه ينصرف، يبدأ صلاته في حال الغلس وهو اختلاط الظلمة مع بياض الصبح، فطالما أنه ينصرف حين يعرف الرجل جليسة أي يبتدئ صلاته بغلس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الفجر وهذا من السنة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. يطيل أو يقصر؟ الجواب يطيل في صلاة الفجر. نعم. طيب، إلى هنا إن شاء الله. لو في أسئلة أعطينا أسئلة. يقول هناك رجل له دعوة بين الناس الآن وقد أتى من بريطانيا، ويقول الناس أين الأدلة بالعقل على وحدانية الله، فيقولون له أدلة من كتاب الله، فيقول لا حجة فيها، حتى سكت بعضهم بهذا الحجة، وقد اتبعه بعض الناس، ويقول أيضا أن الشيخ سيأتي إلى تونس يوم 15/1 من هذا الشهر، وهذا الشيخ له دعوة في بريطانيا وتركيا وتونس واسمه مختار الشيباني، فما الطريقة التي نوقف بها هذا الرجل عن دعوته الباطلة، مع العلم أنه ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يريد إلا أدلة عقلية، ونحن نعرف مكان إقامة هذا الرجل وهو يدعو الناس إلى بيته ثم يبدو دعوته بالأسئلة. على كل هذا الرجل الذي يرد الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يردها تأويلا فهو ضال أضل من حمار أهله، وإن كان يردها على عدم الاحتجاج بها ويصير إلى عقله فإن هذا الفعل كفر، لأن من رد حرفا من كتاب الله أو آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا من غير تأويل فإنه يكفر بهذا. ثم ماذا تريد بالأدلة العقلية؟ لا، ليس هنالك صدام بين العقل الصحيح والنقل الصريح، وتريد أن تستدل على وحدانية الله عز وجل بالعقل. العقل من أدلة وجود الله عز وجل، فهذا الكون البديع وهذه المخلوقات وهذه الدواب التي تسعى من خلقها، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع الخبير، كما قال ذاك الأعرابي، أعرابي من البادية هدي إلى هذا الحق، وهذا القادم من بريطانيا أضل من حمار أهله. على كل، إن كان لهذا الرجل دعوة فينبغي الحذر والتحذير، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يوقفوا باطلا، فإن إفساد القلوب والأديان أعظم من أفساد البلدان، وإن استيلاء هؤلاء على قلوب العامة أعظم من استيلاء العدو على أراضي المسلمين. قال: إذا فاتتني صلاة العشاء مع الجماعة هل أصليها في أول وقتها أم الأفضل تأخيرها؟ الأفضل تأخيرها ما لم تظن أنك ستفوتها، فبادر بتأديتها، لأن آخر وقتها تقسم الليل بين نصفين. الذي يؤخر صلاة العصر تهاونا وتكاسلا هل يصليها عند اصفرار الشمس؟ يصليها، لكنه لا يخلو من الإثم لكونه تهاون في آدائها. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، هل المقصود في ركعتين أم في ركعة واحدة؟ الظاهر أن مجموع الركعتين، كان مجموع الآيات التي يقرأ بها من ستين إلى المئة. متى يكون وقت اصفرار الشمس؟ وكيف يعرف اصفرار الشمس؟ ومتى يكون بالساعة الآن؟ انظر إلى السماء فستعرف متى اصفرار الشمس. الشيخ اللحيدان مرة سأله سائل في الحرم: هل صحيح أن الطيور لا تمر فوق الكعبة؟ قال: اجلس وانظر ستراها تمر. المهم بعض الأجوبة، الشيخ يعني موفق في سهولة الرد على السائل. أخ يطلب التنبيه على ضحك بعض الإخوة من بعض الأمور التي تحصل. على كل، نسأل الله أن يعيننا جميعا. ما هو الوقت الضروري لصلاة المغرب؟ لا، وقت المغرب واضح لا خلاف، مع غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. واختلف في معنى الشفق، والراجح ما هو؟ أنه الأحمر أو الأبيض؟ الأحمر، لأن الأبيض امتد حتى نصف الليل أو بعده، بل أحيانا يصل إلى قرب الفجر. ما هو اللفظ الصحيح للاستغفار؟ فتمة من يقول استغفر الله. أي استغفار؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا هو اللفظ. والسين سين الطلب، أي أنني أطلب المغفرة من الله. قال صاحبي وهو عامي سألني عن صلاته، يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هو عامي سألني عن صلاته من غير وضوء ناسيا، لا، هذا يعيد الصلاة، لا صلاة بغير طهور. وعن صلاته للفجر وهو جنب ساهيا، يغتسل ويعيد الصلاة، لأن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة. هل يشرع المسافر صلاة الراتبة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا فإنه لا يصلي إلا ركعتي الفجر والوتر، هذا الذي كان يحرص على تأديتهما. أما الراتبة فإنها تسقط في حال السفر، وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده، فإن المسافر عادة ما يكون مشغولا. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نريد من فضيلتكم تذكير طلاب العلم ألا ينسوا إخوانهم المرابطين في دماج في جهة وائلة، نسأل الله العظيم أن يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن يخذل أو يخذل الشيعة، نسأل الله العظيم أن يظهر أمر السنة وأن يخذل أهل البدع والباطل، إنه سميع الدعاء. امرأة توفي زوجها، فكيف تبدأ حساب العدة بتاريخ الهجري مثل في المنتصف، ومتى تنتهي؟ تعتبر بالتاريخ الهجري في الأشهر، وما لم ينتظم فيه الشهر فتعتبره بحساب الأيام. الشهر إما 30 أو 29. أعطيني أقرأها بس. هل الصلاة قصرا وجمعا بلا خوف أو مرض أو مطر هل هي سنة مهجورة؟ لا، القصر يشرع في حال السفر، أما في حال الإقامة فالإتمام. لا يجوز الإنسان أن يقصر وهو مقيم أو مستوطن. أما الجمع بلا خوف ولا مرض ولا مطر، فإن العلماء من أجاز للمرء إذا كان في حرج أن يجمع بين صلاتين وهو في حاضر، لكن ابن سيرين يقول بشرط أن لا يتخذ هذا عادة، والأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. هل من الظلم ترك الزوجة والسكن في القسم الداخلي بهذه الدورة مع عدم رضاها، علما بأن السكن من مسافة بعيدة أو الساكن؟ على كل، إذا كان تركه لزوجته مؤثر في نفقتها، تخاف أن تبقى وحدها، المكان غير آمن، أو سيطول غيابه عنها، فهذا لا ينبغي له. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، كذلك أيضا استوصوا بالنساء خيرا. والخير له أن يستأذن زوجته وأن يبقى في تحصيل علم نافع ونفسها طيبة بهذا، أما إذا كان يخاف عليها فلا. وإذا كان أيضا مقصر، إذا كان مقصرا في نفقتها فلا، حتى ربما تحتاج إلى الشيء ولا تجد من يأتي به. أو إذا كان تفريط في أولاده، هو هنا يدرس وأولاده قد أقاموا الدنيا، لا، هذا أيضا لا، فهذا من تضييع الأمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المهم خير للطالب كي لا ينشغل قلبه أن يسوي هذه الأمور مع زوجته، فإذا طابت نفسها ووفر لها نفقتها ولم يطل غيابه عنها فهذا طيب، أن يجمع بين مصالح التعلم والعلم. قال المأمومون في صلاة الفجر من قبل الإمام، هل يخبر المأمومين في صلاة الفجر من قبل الإمام بأنه سيصلي بهم في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، وأنه توجد بها سجدة في الركعة، لو أخبرهم من باب ألا يفاجأوا أو كذا لا بأس بهذا، من باب التعليم. نعم. سألني صاحبي، يقول السلام عليكم وعليكم السلام، سألني صاحبي وهو عامي بجوار صديقه عبر الهاتف أن صديقه يريد الذهاب لفك التابعة، لفك التابعة في العجيلات، ثم اتصل بشخص قال أنا أفك لك عن طريق حبل. حبل شنو؟ نصيحتك لهذا من أسباب البدعية، وإذا كان فيها تعاطي السحر والاستغاثة والاستعانة بالشرك بالجان والشياطين فإن هذا من الشرك وطرقه وأسبابه، وليس هنالك شيء اسمه التابعة إلا أن يكون هذا من عمل السحر للشخص بأن تزعجه الشياطين في مراده، فإن هذا يحل بالأدوية الشرعية من الرقى، قراءة القرآن والتعويذات السنية التي جاءت بها السنة، وأن يحرص على تأدية الصلاة في الجماعة مع المسلمين، وأن يدعو ربه عز وجل وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب له. أما أن يستعمل هذه الأسباب المحرمة ويذهب إلى المشعوذين والعرافين والكهان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلم تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب إلى هنا، من أراد يتوضأ يتفضل. صلى الله عليه وسلم.